يبقى ليا في المد قبله ايه؟ قصر او توسط. هؤلاء هؤلاء طبعا، والمقدم ايه؟ المد. يعني اقول هؤلاء او هؤلاء ان كنتم. واضحة دي؟ مفيش مشكلة مع القصر يعني. عند قصر يبقى عندي. طب انا ليه قرأت بالقصر والتوسط في قبل الهمز المسهلة؟ نفس الفكرة، النظر الى الاصل والاعتداد بالايه؟ بالعرض. النظر الى الاصل دي اصلها همزة، والاعتداد بالعارض ان الهمزة دي مش موجودة، متغيرة، فملوش لازمة المد. طيب انه اولى؟ لما الهمزة اتحذفت خالص كان القصر اولى، وهنا لا، ده للهمزة اثر يبقى ايه؟ التوسط. تمام. تعالوا بقى نشوف الايه الموضوع الثاني. لو قرأنا هؤلاء للوجه الثاني لقالون، مش قالون ليه في المنفصل قصر وتوسط، لو فرضنا اننا نقرأ له بالتوسط هؤلاء، نقرأ في الهمزة الالف اللي قبل الهمزة المسهلة المغيرة بايه؟ انا دلوقتي بمد المنفصل، ينفع اقرا المتصل بقصر وانا بقرا بمد المنفصل؟ اقرا بالتوسط فقط، توسط فقط، لان المد المتصل اقوى من المد الايه؟ المنفصل. عند المد المنفصل بها طويل يبقى انا اقرا هؤلاء بالتوسط. تمام. هذا مذهب لبعض العلماء، والبعض الآخر يقولون الجهة منفكة، هذا ليس له علاقة بهذا، هذه همزة مغيرة لها حكم خاص. يعني يجوز إن أنا أمدها واقصر هؤلاء إن كنتم. أقصرها ليه؟ نظرا لأن الهمزة تغيرت ونظرت إلى العارض. يبقى دول مذهبين من مذاهب الإيه؟ العلماء. المذهب الأول بيقول إن أنا لما أمد المنفصل لازم أمد المتصل حتى لو متغير. المذهب الثاني بيقول لما مد المتصل ملوش علاقة، لما مد المنفصل ملوش علاقة، المتصل ده همزته متغيرة، حكمه ليس كهمزته المحقق، ليس كهمزته المحقق. المذهبين موجودين، والمشايخ بتقرأ، بعض المشايخ بتقرأ بده وبعض المشايخ بتقرأ بالدوت. من واجبي أنا كشارح للمات إن أنا إيه أعرفكم الكلام ده. مفهوم ولا مش مفهوم؟ تمام جدا. يبقى احنا كده عرفنا مذهب ابو عمرو ومذهب قالون والبزي في الهمزات المتفقه في التشديد، وعرفنا احكام المدود لهم، متى نقصر ومتى نوسط ومتى يكون القصر اولى ومتى يكون التوسط اولى، وكمان اللي ليه وجهه بكل بساطه. طيب سؤال بقى، قال تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. سورة يوسف. إلا ما رحم ربي بالسوء إلا، سوء إلا، دول همزتين ايه مكسورتين في الموضوع اللي بنتكلم فيه. في الموضوع اللي بنتكلم فيه. طيب ما مذهب القراء اللي احنا اخذناهم لغايه دلوقتي؟ ابو عامر اسقاط الاولى بالسوء الا ما رحم ربي، مع قصر وتوسط والقصر اولى. طيب قالون والبزي دول مكسورتين، يبقى بتسهيل الهمزة الأولى مع قصر وتوسط، والتوسط أولى. بالسوء إلا، بالسوء إلا،